بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي فقدم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. قدم المدينة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بخمسة أيام، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب كتب الستة. أما معاذ بن جبل فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمشهور في صحابته، وهو معروف بالعلم والفقه من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.